حصريا على موقع djkimo.com. عذاب الهوى يقتلنا صغيرنا بطياته يمرمرنا صغيرنا وعذاب الهوى يقتلنا بزيالة بطياته يمرمرنا شمايالة وعذاب الهوى يقتلنا بزيالة بطياته يمرمرنا شمايالة شيالو شالو شالو شيالة كلهم أحزان يبكون يا هوالة شيالو شالو عذاب الهوى يقتلنا زيالة بطياته يمرمرنا شمايالة عذابك تجني عليا عقلبي مالو مالو أحبابي واليوم مالو عادو رحالة عقلبي مالو مالو أحبابي واليوم مالو عادو رحالة بعذاب الهوى يقتلني زيالة بطياته يمرمرني الصحراء جرحوني بالبيدة جروحي ودهري عم تطلب دا جديدة يا بالصحراء جرحوني بالبيدة جروحي ودهري عم تطلب دا جديدة جرحوني جرح وجرحوا أوصالي ريتن والله لو داوا أوصالي جرحوني جرح وجرحوا الهوى يقتلني زيالة بطياته يمرمرني شمايالة اسأل كل العربة ندور ع كل البلدان عالجارة رح بسأل كل العربة ندور دور لكل البلدان عالجارة قلهم ما شفت احبابي يا اهل الله وارحل بين البوادي خيالة قلهم ما شفت احبابي يا أهل الله وارحل بين البوادي خيالا وعذاب الهوى يقتلني خيالا بطياته يمرمرني خيالا.